هو الكابتن يعني النص جد شوف حبيبي بيعلمك لها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 14 بعد 100 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي، وهو الدرس الأخير في هذا الكتاب. وقبل أن نزدلف إلى هذا الدرس، قضينا ولله الحمد بالأمس ساعة ماتعة في مناهج المفسرين وفي طرائقهم، وذكرت أن هذا موضوع طويل، وأن الدراسة فيه عندنا في الجامعة في سنة كاملة، في كل أسبوع 4 محاضرات، ولكن ولله الحمد يعني سجلت 15 محورا، رأيت أنها أهمية بمكان، وتيسر ولله الحمد الحديث عنها في هذا المجلس المبارك. وقد تحقق ولله الحمد ما كنا نصب إليه، لأنني ذكرت في هذا المجلس أنه ينبغي لطالب العلم على وجه الخصوص ولمحب القرآن على وجه العموم أن يعلم مناهج المفسرين وطرائقهم، وكيف السبيل إلى معرفة ذلك، وما المراد منه، ويعني كيف التحاكم إليه. ثم أيضا تكلمنا عن جملة من تلك المناهج، وجملة أيضا من الأمثلة، وأيضا عن عدم الإحاطة بهذا الموضوع حتى لا يقول أحد بقي كذا وبقي كتاب وبقي. نعم، أنا أعرف هذا، لكن هذا هو الوقت الذي يعني كان بين المغرب والعشاء، وهذا الذي تيسر فيه، ومن أحيل على مليء فليحتل. الإخوة والله الحمد يطلعون، ومن يحضر الله الحمد هذا المجلس ويحضر غيره عنده مكتبة ولله الحمد في بيته فيها جملة من كتب التفسير يقرأ فيها ويطلع. الحقيقة كان هناك أيضا جملة من الأسئلة، وكانت في غاية الأهمية، ولكن يعني أقيمت الصلاة ولم أستطع الإجابة عليها. ومن تلك الأسئلة يعني أحفظ منها جملة من الأسئلة، وهي من الأهمية بمكان، ومنها أن أحدهم سأل كيف أو ما الكتب التي ألفت في مناهج المفسرين. فأقول كما استفتحت، يعني أنت تعرف منهج المفسر بثلاثة طرق لا رابع لها. الطريق الأول أن ينص المفسر على منهجه في مقدمة تفسيره، وذكرت لهذا مثالا بتفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، أو أنك من خلال قراءتك ومعرفتك تقرأ وتعرف هذا منهجك. هذا مثلا السعدي الآن كلنا نقرأ والله الحمد فيه، فنحن الآن نعرف من منهج الشيخ السعدي رحمه الله أنه مثلا لا يذكر المكي والمدني وأسباب النزول والأعاريب والقراءات، هذا منهج، هو منهج صحيح، وهو ما يسمى بالتفسير الإجمالي، هذا من خلال قراءتك. الطريق الثالث أن يقع في يدك بحث علمي أو رسالة علمية كتبت، وما أكثر الآن رسائل الماجستير والدكتوراه أو حتى البحوث العلمية المحكمة في منهج فلان في تفسيره، منهج فلان في تفسيره. فبهذه الطريق يعني تستفيد وتعرف يعني مناهج المفسرين. وهناك يعني كتب، يعني لما تدخل في النت تجد أمامك مجموعة من الكتب سجلت وكتبت في مناهج المفسرين. هذا سؤال. السؤال الثاني أيضا، كان هناك تساؤل عما يقوله بعض المفسرين قال أهل المعاني، وهذه تجدها العبارة كثيرة عند الإمام القرطبي رحمه الله، تجدها عند ابن الجوزي في زاد المسير، القرطبي في تفسير الجامع لأحكام القرآن، قال أهل المعاني. ماذا يقصد بكلمة قال أهل المعاني؟ هي لا تخلو من أحد معنيين، إما أن يقصد بها من كتبوا كتبا بمعنى معاني القرآن، وهي الكتب الأربعة التي ذكرتها في هذا المجلس، معاني القرآن للفراء، معاني القرآن للأخفش الأوسط، معاني القرآن وإعرابه للزجاج، معاني القرآن للنحاس، وبعضهم يدخل معها مجاز القرآن لأبي عبيدة فتكون خمسة. فإذا قيل قال أهل المعاني فالمقصود هم يعني هؤلاء أصحاب الكتب، وهم لا شك هم عمدة ويعدون يعني منهجا مستقلا اعتمد على أمرين كما ذكرت في الدرس السابق، على الغريب وعلى إعراب الآية، يعتمدون ويذكرون عاد ما يخدم هذا وهذا. وهذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن يقصد بأهل المعاني أهل التفسير عموما، ولا يقصد بهم أصحاب هذه الكتب. طيب كيف أعرف من كلام القرطبي أو من غيره هل المقصود هم أصحاب هالكتب الخمسة هؤلاء أم أنها عامة؟ هذه عاد أنت وجهدك تأتي بالكتب هذه، مثلا ذكر لك آية في سورة الإسراء رقم 15، تذهب لهذه الآية وتراجعها في هذه الكتب وتنظر هل هو قالها أم لم يقلها. هذا دورك، هذا جهدك. لازم طالب العلم يرجع إلى الكتب ويبحث ويتأمل. ولذلك نحن دائما نوصي في هذا الدرس أن طالب العلم ينبغي أن تكون عنده مكتبة في بيته، يشتري يقتني الكتب. ولذلك كما قال أهل العلم من طلب الحديث أفلس. ما معناها؟ أنه يعني يشتري كتب وبعدين يعني ينفق مالا كثيرا، ما لا نقول إن شاء الله أنه يفتقر، لكن المقصود يعني أنه يبذل ماله في اقتناء الكتب. نعم، مع الإفادة ولله الحمد من المواقع العلمية، المكتبة الشاملة أو غيرها مثلا في النت، نعم يستفاد منها، ولكن لا يتكأ عليها 100%. نعم هي تفتح لك، تعطيك مثلا مواقع في الكتاب المعين كذا، ولكن كم من الأخطاء التي يقع فيها الطلاب. وقد ضربت لهذا أمثلة يوما ما بأحدهم أراد أن يجمع أقوال أبي عبيدة معمر المثنى، فكان في بعض النسخ أحد وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام، يعني أبو عبيدة هو الشيخ وأبو عبيد القاسم بن سلام هو التلميذ، فيأتي أحد ويسجل القول لهذا بسبب خطأ مطبعي كتب أبو عبيدة، وبعضهم أصلا يمكن لا يعرف رجلا اسمه أبو عبيد، فكلما وجد أبو عبيد حتى مربوطة ليكون أبا عبيدة، أو أنه يحفظ أبا عبيد ولا يحفظ أبا عبيدة، فتجد يشطب على التاء كلما مرت عليه. وهذا خطأ أيها الإخوة، ينبغي أن يكون طالب العلم يعني له سعة ولله الحمد، وإذا كان يشكل على الشيء يسأل إما ولله الحمد في هالحلقات العلمية التي تزدان في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في غيرها يسأل ويتصل على من عندهم أو يقع عنده إشكال أو سؤال، أما لسان يشطب ويعدل من نفسه لا، هذا خطأ، هذا منهج غير صحيح. طيب أختم أيضا بسؤال أو بأمر جاء في التساؤل، وهو حول التدبر، هل هو منهج من مناهج المفسرين؟ لا، هذا ليس منهجا، هذا اجتهاد ويعني محل نظر وتأمل. أنا الإنسان يتدبر ويقف على الهدايات واللطائف في القرآن الكريم. والله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أنه لا يجوز بحال أن يقدم التدبر على التفسير، وأنه يغض من مكانة التفسير وكتب التفسير. هذا كلام غير صحيح، وإن كان وللأسف دخل في هذا المجال بعضهم وبدأ يشطب على كتب التفسير ولا حاجة لها، أهم شيء نتدبر. نعم، وهل يمكن أن تتدبر بدون أن تعرف التفسير؟ لابد أن تعرف تفسير الآية، تعرف سبب نزولها، فيها فضائل، فيها قراءات، الغريب إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك بما يفتح الله عليك إذا كنت أيضا تستكمل أدوات المفسر. أما كل إنسان يغض من مكانة التفسير ولا يرى له وزنا ولا قدرا، كما حصل، أنا يعني قد قرأنا مثل هذا الكلام حتى في مناقشات العلمية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، ونبه بعض الطلاب إلى هذا، والسبب أنه يجد في الجوالات أو في مواقع الغض والتقليل من مكانة التفسير، ويطير مع من يطير في كلام التدبر ومتدبر. نعم، التدبر نحن نهتم به ونعنى به، ولكن لا تدبر بدون تفسير، لا يقدم التدبر ويغض من مكانة التفسير. أيها الإخوة، هذا علم، علم التفسير هذا علم له أصوله وله قواعده، وللمفسرين لهم مناهج وطرق ولهم أحوال. يعني يرمى هذا جانبا ونتجه إلى تدبر وما تدبر؟ لا أيها الإخوة، هذا لا يصح بأي حال من الأحوال. التفسير هو الأصل، هو القاعدة، ويجب أن نعرف طرائق المفسرين ومناهجهم، ثم ذلك نتدبر ونتأمل. والحمد لله أنا حتى بالأمس أحلت إلى مواضع في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تدبراته ولطائفه، وذكرت قلت انظر إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله في ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، إلى أن والله على ما نقول وكيل. كم ذكر من اللطائف والتدبرات الجميلة. أيضا في كلام تلميذه الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وهو إمام من أئمة التدبر ودقة الاستنباط رحمه الله، ولكم والله له، وما في شك هو سجل فيه رسائل علمية فوق 100 رسالة، أنا أعرف إلى زمن قريب 113 رسالة علمية سجلت في تراث الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ومن ذلك الاستنباطات والهدايات التي يذكرها رحمه الله من الآيات أو في ختام الآيات أو في ختام الآيات بأسماء الله الحسنى. نعم، هذا مجال عظيم. لكن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وشيخه الشيخ السعدي ما انطلقوا هكذا تدبر، لا، انطلقوا من التفسير، من قواعد التفسير، من أصول التفسير، بعد ذلك انطلقوا في التدبر وفي ذكر اللطائف والهدايات. إذن أيها الإخوة، هذا الأمر يجب أن يضبط وله قواعده وله أصوله. هذا الأمر ليس بالسهل أن يتفوه فيه كل شخص ويتكلم فيه فلان وعلان، لا، هذا له ضوابطه وله قواعده، وهي قواعد التفسير وأصول التفسير ومعرفة مناهج المفسرين إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. وأنا ولا شك لا أغض ولا أقلل من هذا الأمر، لكن بضوابطه وقواعده. طيب، هذه جملة من الأسئلة تذكرتها الآن مما كان في ختام الدرس بالأمس، واليوم كما قلت هذا هو ختام دروسنا في سنن النسائي، وهو الدرس 14 بعد 100. ويعني كنا قرأنا في فضائل القرآن 15، ومن هنا بدأنا بالسادس عشر في شهر 11 من العام الماضي 1443. وسبحان الله أقول يعني توافق مع عدد سور القرآن، سور القرآن 114، وهذا هو الدرس 14 بعد 100. وهذا لا يعني بشيء، يعني لا أحد يفهم أن في فضل أو في لا، يعني حتى يعني بعض الناس يجي الآن في الإعجاز العددي ويقول أجل في فضل ولا في كذا، لا، يعني يجب الإنسان يعني لا يعتقد في مثل هذه الأمور. لكن الذي أقصده أن هذا هو الدرس الأخير، وتوقفنا فيه عند سورة المسد، نكمله ثم بعد ذلك إن شاء الله أذكر يعني خلاصة ما وقفنا عليه بعد هذه القراءة والتوصيات العلمية التي سأذكرها في هذا المجلس الشريف، ثم بعد ذلك أقدم مقدمة يسيرة عن تفسير ابن ماجه رحمهم الله تعالى. نبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال رحمه الله تعالى سورة المسد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. المسد في اللغة هو الليف، أصله من الليف الذي يجعل يعني كالقلادة أو كالحبل في العنق، والمقصود هنا يعني كما جاء في بعض الآثار عن السلف في جيدها حبل من مسد، أن المسد حبل طوله قيل 70 ذراعا وقيل أقل أو أكثر من النار في عنق أم جبين زوج أبي لهب، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في الآية. نعم. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا فقال يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش فقالوا ما لك؟ قال أرأيتكم لو أخبرتم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. اللهم صل وسلم عنه، هو الصادق الأمين. نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب لهذا دعوتنا جميعا، فأنزل الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخرها. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث رواه الإمام البخاري وغيره، وهو مشهور في كتب التفسير، يروونه في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع قريشا وصعد الصفا، وهو جبل معروف ومنه بداية السعي. الآن صعد عليه الصلاة والسلام ونادى في قريش وعم وخص، حتى كان الرجل الذي لا يستطيع الحضور عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق الصفا يرسل عنه نائبا يسمع، يعني ما هذا الشيء، ما هذا الخبر، من أجل ماذا جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنادى عليه الصلاة والسلام يا صباحا، وهذه كلمة عند العرب تقال عندما يريد الرجل أن يجمع أناسا أو أن ينبههم لأمر هام، وهو عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. قال فاجتمعت إليه قريش، كما قلت جاءوا إليه، والذي لم يستطع الحضور أرسل من ينيبه، يعني أناب عنه شخصا في الحضور إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينطلق، وهذا من حسن يعني التعليم وحسن التوجيه بل وقوة الإقناع منه عليه الصلاة والسلام أنهم يصدقونه، ولا يعهد عنه عليه الصلاة والسلام كذب ولا ريبة ولا كلام باطل أو سفيه، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فانطلق عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر وهو الصدق في الأصل، وهو الصدق في الأصل. فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتكم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، يعني أن هناك عدو سيأتيكم في الصباح أو قد يأتيكم في المساء، أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. جاء في بعض الروايات قالوا ما عهدنا عليك كذبا، مستحيل، ما لا يعهد عنه عليه الصلاة والسلام الكذب، ولا يعرف عنه فحش ولا بذاءة في قول إلى آخره. فقال عليه الصلاة والسلام فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. القصة لها أو فيه هناك روايات كثيرة، والمقصود الحقيقة الذي ذكره أو أراده النسائي رحمه الله هو كلام أبي لهب. فقال أبو لهب وهو أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد عزة واسمه عبد العزة وكنيته أبو عتبة، كنيته أبو عتبة، لكن سمي أبا لهب قالوا لأنه كان في وجنتي حمرة وإشراقة، يعني كان الرجل كما جاء يعني أنه كان ممتلئا متنعما بنعم الله وبفضل الله عليه فسمي بذلك. وقيل إن أبا لهب أن مآله في النار وما يصلاه فيها من لهبها ومن عذابها، لكن الأقرب هو ما ذكروه أولا أنه كان فيه حمرة وفيه بياض من نعم الله تبارك وتعالى عليه. فقال أبو لهب: لهذا دعوتنا جميعا؟ وفي بعض الروايات تبا لك، ألهذا دعوتنا؟ فأنزل الله عز وجل، فأنزل الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. قال المفسرون: الأولى دعاء والثانية إخبار، يعني تبت يدا أبي لهب هذا دعاء عليه، يعني خسر وخاب وضل عمله وسعيه، هذا معنى تبت يدا أبي لهب وتب، يعني بمعنى خسرت، وهو إذا تبت يداه فهو الخاسر، نعم، خسرت وخاب وضل عمله وسعيه وتب، يعني هذا إخبار، يعني أنه قد تحقق أنه خاسر وأنه هالك، ولذلك الله جل وعلا حكم عليه بأنه سيصلى النار، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. قالوا هذا من إعجاز القرآن الكريم، وكل ما في القرآن ولا شك صدق وحق، أخبار القرآن وما جاء فيه حق وصدق، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق. فقد مات أبو لهب على الكفر وما مات على الإسلام، يعني الله قال سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، ونحن سنتكلم عنها، فيها قولان: هل المقصود حمالة الحطب أنها تحمل الحطب عليه وعليها في نار جهنم، أو أنها كانت تضع الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا قول ثالث لكن فيه ضعف أن المراد النميمة، أنها كانت تمشي بالنميمة وبالسوء في رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه. فهذا من أخبار القرآن، وهي حق أنه سيموت على الشرك وأنه سيصل النار. هذا أبو لهب وحاله. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده أن أبا لهب كان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في المواسم وفي سوق عكاظ، كان عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، يدعوهم إلى الإسلام، فكان يأتي من خلفه: دعوا هذا الصابئ، لا تسمعوا له ألا كذا وكذا، فكان يحرص أن ينفر الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله جل وعلا: ما أغنى عنه ماله وما كسب، قيل إنه لما قال: أيتوعدني ابن أخي بالنار فإني سأفتدي منها بمالي وأهلي وما عندي، يعني كل هذا من باب الاحتقار ومن باب يعني التكذيب والسخرية والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال مات على الشرك، وزوجه أم جميل واسمها يعني نعم اسمها أروى بنت حرب، نعم أم جميل اسمها أروى بنت حرب ابن أمية، وهي أخت أبي سفيان رضي الله عنه، وهي أخت أبي سفيان رضي الله عنه. كان في قلبها من العداوة والحقد والضغينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كبيرا، وهي التي مر بنا في سورة الضحى لما قالت: ما أرى صاحبك، وفي بعض الروايات: ما أرى ربك إلا قلاك، لما فتر الوحي. وقد ذكرت أن الوحي قد يفتر لسبب أو بغير سبب. فعلى كل حال أنزل الله عز وجل سورة الضحى وفيها من التكريم والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا قد توقفنا عنده في حينه. فالله عز وجل في هذه السورة الكريمة أنزلها على رسول عليه الصلاة والسلام: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، أنه سيموت على الكفر والشرك، وخبر القرآن حق وصدق، مات هو وزوجه أم جميل على الشرك. وامرأته حمالة الحطب في جيدها يعني في عنقها حبل من مسد. المسد هذا كما ذكر المفسرون أنه حبل طوله قيل 70 ذراعا من النار سيكون في جيدها. وقيل إنها قالت يعني سأفتدي، وكانت مع عندها يعني عقد فيه لؤلؤ وكذا، قالت أفتدي به من النار يعني إلى غير ذلك. وقيل إنها لما نزلت هذه الآية جاءت تولول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه أبو بكر، فأبو بكر خشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة، امرأة حمقى يمكن أنها تؤذي تضرب ترمي بشيء يعني، وهي لن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطمس الله على عينيها فقالت أين محمد أين محمد، ثم انصرفت وهي تولول. فقال أبو بكر أين هي؟ قال إن الملائكة حالت دوني أو بيني وبينها، إلى آخر ما جاء في الروايات الأخرى، والله أعلم بصحة ذلك. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه هذه السورة بما تضمنته من دعاء وإخبار عما كان لأبي لهب ولزوجه أم جميل، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة الإخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك الحمد لله. سورة الإخلاص أيها الإخوة جاء في فضلها الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، فمن فضائل سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن. قد جاء في هذا عدة أحاديث، قد قال أهل العلم لما كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ قالوا لأن القرآن في الغالب على 3 أقسام: إما حديث عن التوحيد وهذا هو الأصل، القرآن كله توحيد، وإما عن أخبار الأنبياء وعن القصص الأخرى، وإما الأحكام والآداب، هذه 3 أقسام. وقد جاءت سورة الإخلاص على التوحيد كله، وقد جاءت سورة الإخلاص على التوحيد، ولهذا تسمى سورة الإخلاص. ومن فضائلها أيضا ما ثبت في الحديث في قصة ذاك الرجل الذي كان خرج مع صحب له، فكان إذا قرأ ختم قراءته بسورة قل هو الله أحد، فلما قيل له في ذلك قال إنها فيها صفة الرحمن أو كذا، وأحب أن أقرأ بها. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوه أن الله أحبه، إلى آخر الحديث. ومن ذلك ما سنقرأه الآن في فضلها مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من فضلها كان عليه الصلاة والسلام يقرأها في ركعتي الفجر وفي ركعتي الطواف وفي الركعتين اللتين بعد المغرب وفي الركعتين من صلاة الاستخارة، كما ذكر هذا جماعة من أهل العلم. فهذه 4 مواطن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع فيها بين سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم. ومن ذلك ما سنسمعه الآن في فضائل هذه السورة العظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه عن ابن القاسم قال حدثني مالك، يعني هو يروي عن شيخين قتيبة بن سعيد وعن الحارث بن مسكين قراءة عليه، هذا قراءة وذاك تحديث، وهذا من أمانته ودقته. نعم. قال حدثني مالك عن عبيد الله ابن عبد الرحمن عن عبيد ابن حنين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، قلت ما وجبت؟ قال الجنة. الحمد لله. الحديث رواه الترمذي، وذهب جماعة من المحدثين إلى أن الحديث حسن وبعضهم يصححه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن هذا الرجل وجبت، يعني وجبت له الجنة إذا، لأنه قرأها بإيمان صادق واعتقاد صحيح لما دلت عليه. ولكن كما قال أهل العلم هذا الحديث يضم إليه الأحاديث الأخرى، يعني مو معنى أن إنسان يقرأ سورة الإخلاص هذا خلاص يعني انتهى يدخل الجنة ولا يصلي ولا يقوم بالفرائض، هذا كلام غير صحيح. نعم هذا يدل ولا شك على فضل هذه السورة وعلى عظم ما دلت عليه وعلى وجوب الإيمان بما دلت عليه، نعم هذا حق وهذا هو الأصل، والقرآن كله توحيد كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ولكن يضم إلى هذا الحديث ما جاء في الأحاديث الأخرى بحقها وحسابهم على الله عز وجل، وحق لا إله إلا الله حق التوحيد، القيام بالفرائض، القيام بالحقوق، الحذر من المعاصي والذنوب، ولكن هنيئا ولا شك لمن ختم الله له على التوحيد، وإن كان مقصرا وإن كان مذنبا واقعا في كبائر من الذنوب فأمره إلى الله عز وجل، إما أن يعذب بقدر ذنوبه في النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة فلا يخلد في النار إلا الكافر، وإما أن يعفو الله عنه من أول وهلة ويدخل الجنة، فهنيئا لمن ختم له بذلك. من قرأ هذه السورة وآمن بما دلت عليه لا شك أن هذا فضل عظيم، و يعني من مات عليه فهذا هو الإيمان وهو التوحيد، نسأل الله جل وعلا أن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. نعم، وهذا من فضائل هذه السورة الكريمة. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني مالك بن مغول قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا رجل يصلي يدعو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال والذي نفسي بيده. يحلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق، يحلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق أن نعم نسمع الآن والذي نفسي بيده. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، قال أي زيد بن الحباب، فحدثته زهير بن معاوية فقال حدثنا سفيان بهذا الحديث عن مالك ابن مغول قال أي زهير، وسمعت أبا إسحاق يحدث به عن مالك ابن مغول. الحمد لله، هذا الحديث رواه أهل السنن والإمام أحمد والحديث صحيح، وقد اختلف أهل العلم ما المراد باسم الله الأعظم على أقوال، منهم من قال هو لفظ الجلالة الله، هذا هو اسم الله الأعظم، أنت تقول يا الله اغفر لي، يا الله يسر لي أمري، تسأل الله باسمه الأعظم، أن قيل هذا القول الأول أنه هو لفظ الجلالة، أنه هو لفظ الجلالة الله. القول الثاني أنه الحي القيوم، يا حي يا قيوم، ولذلك قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فقالوا إن اسم الله الأعظم هو يا حي يا قيوم، الحي القيوم، هذا قول. القول الثالث وهذا دل عليه هذا الحديث العظيم، وإن كان النسائي جاء برواية مختصرة من رواياته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع رسول حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا رجل يصلي يدعو يقول اسمع يا أخي. ينبغي لك أن تحفظ الدعاء الذكر أيها الإخوة، هذا لابد أن يحفظ بنصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في شيء اسمه ترويه بالمعنى أو كذا، لا، الأذكار الأدعية هذه تحفظ كما قال أهل الحديث أهل العلم، تحفظ بنصها. ماذا قال؟ ماذا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد. هنا يعني هذا الذي أراده النسائي أنه أخذ جملا من هذه الآية، الأحد الصمد، الأحد معناه واضح لكن الصمد فيه أقوال كثيرة، الراجح قول ابن عباس رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق وتتجه إليه في قضاء حاجاتها. في أقوال كثيرة يعني ذكرها الطبري والحافظ بن كثير، لكن الراجح منها قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصمد هو الذي تصمد وتتجه إليه الخلائق سبحانه وتعالى في قضاء حاجاتها وما تريده. هنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كفوا يعني شبيها ومثيلا، ولم يكن له كفوا أحد. قال هنا جاء في بعض الروايات: المنان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم إلى آخره. يعني جاء هذه رواية وجاء في روايات أطول من هذا. فالمهم يا أخي أنك تحرص هذا اسم الله الأعظم، تضمنه هذا الدعاء العظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقسم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقسم من باب التأكيد ويعني لفت الانتباه والاهتمام بما يقول عليه الصلاة والسلام. قال: والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وأنت يا أخي عندما تدعو ربك وتسأل الله عز وجل ماذا تريد إلا إجابة الدعاء، إلا أن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليك من جوده وإحسانه. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق أنه ما من داع يدعو ربه إلا كانت له إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله دعوته، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء والبلاء شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الفاروق رضي الله عنه يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. يعني واسأل الله من فضله. وفي أواخر الأحاديث في سنن الترمذي: سلوا الله من فضله وانتظار الفرج عبادة. هذا الحديث وإن كان في ضعف بعضهم يحسنه بمجموع الطرق، وهو يعني قبل نهاية الترمذي بحديثين أو ثلاثة رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلوا الله من فضله وانتظار الفرج عبادة. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن العبد في حال الضرورة وفي حال الترقب وانتظار الفرج يكون في حال عظيمة أفضل مما كان في حال السلامة والعافية وأنه ليس هناك ضرورة ولا حاجة. وأنت تعرفها يا أخي من حالك، لساني كان في حال ضرورة في حال حاجة تجد لسانه يلهج بذكر الله، وتجده يبحث عن أذكار يعني ما يفرج به عنه، ويحرص يصوم يقوم الليل يتصدق في الخفاء، تجد الإنسان يبذل. ولذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: وانتظار الفرج عبادة. فعلى كل حال هنا أقول يعني ينبغي للمسلم أن يحرص وأن يستفتح دعاءه بهذا: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. يحلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق لقد سأله يعني هذا الداعي باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والله نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا جوده وفضله وإحسانه. اللهم إنا عبيد من عبيدك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك وجودك وإحسانك. اللهم لا تجعلنا من المطرودين ولا من الخائبين ولا من المحرومين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى يعني أنا قد سبق يعني أنا ذكرت في هذا المجلس عدة مرات، وقد يعني نشر هذا في المجموعات كما قال بعض السلف أن اليد التي ترتفع إلى الله لا ترجع فارغة. الإنسان يرفع يديه ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه يا رب يا رب أن يردهما صفر الخائبتين. الحقيقة يعني المؤمن إذا آمن بهذا وصدق ويعني اتجه إلى ربه بالكلية وبخاصة إذا كان في مكان لا يراه فيه إلا الله، وقال يا ربي كما قال بعضهم: يا من لا يراني إلا أنت، ولا يسمع ندائي إلا أنت، ولا يجيب دعائي إلا أنت، وأنت القائل ادعوني أستجب لكم. إذا كان في الهزيع الأخير من الليل وتذكر أن الله جل وعلا وهو يؤمن بهذا الإيمان الصادق أن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ قال بعض أهل العلم: والله ما ابتدر بالفضل إلا لأنه سيجيب الدعاء. يعني الله جل وعلا يبتدر بفضله وجوده وإحسانه، ابتدى سبحانه وتعالى. فقالوا: ما ابتدأ جل وعلا ونحن لا نتألى على الله حاشا وكلا إلا لأنه سيعطي وسيتفضل وسيجود على عبده. فيعني المؤمن يصدق في هذا ويؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتخلى عن هذه الدنيا ويفرح أن الله أعانه فقام وتوضأ وصلى وسجد بين يدي الله. لا شك هذا مقام عظيم برحمة الله وجوده وإحسانه أنه لا يرد عبده. إن لم تستجب الدعوة فيعني اتهم نفسك، هذا من جهة، وأيضا تؤمن بما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن تستجاب دعوتك، ولله الحكمة في هذا، قد تستجاب ويكون فيها ضرر ولذلك تصرف عنك، وقد يكون يصرف عنك شر وأنت لا تدري عنه، وإما أن تدخر لك في الآخرة، هذه عبادة. فيعني المؤمن في هذا وفي هذا هو على خير إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله. يعني نقول هذا الكلام أيها الإخوة، ويعني إحنا يعني يذكر بعضنا بعضا، وإلا كلنا والله محل التقصير، والإنسان ينظر أيضا في حاله: أهو يأكل من الحرام؟ أهو قد ظلم أناسا؟ أهو قد طغى، قد بغى، قد يعني سولت نفسه الأمارة بالسوء في التجاوز على الناس، أكل الحرام، في الغش، في أشياء كثيرة. هذه أمور تحول بين الإنسان وبين إجابة الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام لسعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يعني إلى آخر هنا. الله مستجاب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حديث المعوذتين عن قتيبة. الحمد لله، المقصود بالمعوذتين هما سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقد جاءت الأحاديث في فضلهما وفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهما، فهما مع سورة الإخلاص كان يقرأهما دبر كل صلاة، وفي المغرب والعشاء ثلاثا، وبغيرها وفي غيرهما يقرأها مرة واحدة. ولما نزلت عليه هاتان السورتان ترك عليه الصلاة والسلام ما كان يتعوذ به من قبل والتزمهما عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح قال: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. فيعني اقرأ. ومن أفضل الحقيقة من كتب، المفسرون كتبوا في فضلها وفي معانيها، لكن من باب الفائدة ارجع غير مأمور إلى كتاب ابن القيم رحمه الله بدائع الفوائد. هو ابن القيم له كتابان: الفوائد في مجلد صغير لطيف، وله كتاب بدائع الفوائد في 4 أجزاء طبعت في مجلدين، مجلد فيه رقم 1 و2 والمجلد الثاني فيه رقم 3 و4. فيما أتذكر أنه في المجلد الثالث أو الرابع له كلام نفيس جدا، لا أقول أنا الذي أحكم، لا والله ذكره العلماء يعني، وأنا أنقل ماذا قاله العلماء في هذا الكلام، كلام نفيس الحقيقة فيما يعتصم به العبد، يعتصم به الله سبحانه وتعالى وبما أرشد إليه من الأذكار. ولابن القيم على وجه الخصوص في سورتي المعوذتين كلام نفيس، أرجو من الإخوة مراجعته. نعم، نسمع. قال رحمه الله تعالى: عن قتيبة عن ابن عيينة عن عاصم وعبدة بن أبي لبابة كلاهما عن زر قال، وهو زر بن حبيش رحمه الله من سادات التابعين ومن أئمتهم ومن قرائهم، عاش في العراق، كان معظم حياته عاش في الكوفة. نعم. قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه عن المعوذتين فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي فقلت، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث أو هذا الأثر رواه الإمام البخاري وغيره، وفيه قصة أصلا قبل هذا، وهو أن زر ابن حبيش تلميذ هذا قرأ على كبار الصحابة كابن مسعود وكعلي بن أبي طالب، وسافر إلى أبي الدرداء أيضا في الشام، وأيضا التقى بأبي بن كعب، يعني هو إمام. ولقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن جملة كثيرة من أسانيد القراء ترجع إلى زر بن حبيش رحمه الله تعالى. أنا لا أقول كل الأسانيد، هذا خطأ، لكن أقول جملة كثيرة من أسانيد القراء ترجع إلى زر بن حبيش رحمه الله، لأنه أخذ عن كبار الصحابة القراءة. هنا جاء في قصة أنه جاء إلى أبي بن كعب وقال إن ابن مسعود رضي الله عنه لم يكتب هاتين السورتين، اللي هو سورة الفلق وسورة الناس، قال إنه لم يكتبهما في مصحفه. فسأل أبي بن كعب عن هذا، فقال أبي بن كعب سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب هذا هو إمام الصحابة في القراءة وفي الحديث، وأقرأنا أبي، فهو إمام الصحابة في القراءة. فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت، يعني أنه عليه الصلاة والسلام نزلت عليه قل أعوذ برب الفلق، فقال عليه الصلاة والسلام كما نزلت قل أعوذ برب الفلق، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ما قال أعوذ برب الفلق، لا، أنه قيل فقال، يعني نزلت عليه في مفتتحها قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فقرأها عليه الصلاة والسلام كما قيل له كما نزل عليه. ولذلك قال هنا فقيل لي فقلت، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أبي بن كعب أنا رويت هذا وقرأتها وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أقرأها كما بلغني رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نبدأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، لأن بعض يعني الباطنية وعلماء أهل الكلام وأهل السوء قالوا ما الداعي لكلمة قل، هذه خلاص قل هو المفترض أنك تبدأ من أعوذ بالله. هذا من يعتقد هذا كفر، نسأل الله العافية، هذا إنكار لما جاء في كتاب الله عز وجل. إذن أبي بن كعب يروي أنه أخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين مبدوءتين بقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وقبلهما قل هو الله أحد، ما في أحد يقرأ الله أحد، لا، قل هو الله أحد. طيب نأتي الآن ونسأل لما كان ابن مسعود رضي الله عنه لم يثبت هاتين السورتين في مصحفه؟ هذا الحقيقة محل سؤال، والعلماء والله الحمد يعني كتبوا في هذا وأجابوا، قالوا لأنه يعني ما كتبهما لأنهم لم تثبت عنده بطريق التواتر، هذا توجيه، قالوا إنه لم تثبت عنده من طريق التواتر، وإنما يعني أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أخذ من أذكار ومن أدعية، ويكفينا أنه رواها الصحابة رضي الله عنه، هذا أمر. الأمر الثاني أن ابن مسعود رضي الله عنه وإن كان له موقف ولكنه رجع إلى مذهب الصحابة ووافق إجماعهم في زمن عثمان رضي الله عنه، وقد أحرق مصحفه كما صنع علي رضي الله عنه وصنع أبي بن كعب، وأجمعت الصحابة على المصحف العثماني، أجمعوا جميعا بلا استثناء. نعم كان لابن مسعود كلام، وإن كنتم تذكرون قرأناه في فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، كان له موقف مع زيد بن ثابت ثم ندم رضي الله عنه واستغفر الله، والمهم أنه أحرق مصحفه والتزم مع ما كان عليه الصحابة من المصحف العثماني، حتى قال علي رضي الله عنه والله لا أعلم عملا جليلا لعثمان بعد إسلامه من جمع الأمة على هذا المصحف. هذا كلام علي رضي الله عنه، وهو من كبار الصحابة ومن فضلائهم، وهو أفضلهم بعد الثلاثة، الرابع هو علي رضي الله عنه، يقول لا أعلم عملا أفضل عمله عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد إسلامه من جمع الأمة على هذا المصحف. فمن يقول إن ابن مسعود وعليا وأبي بن كعب وأبا الدرداء وغيرهم أنهم لا يزالون، هذا كلام خاطئ وغير صحيح، بل الصحيح كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره من أهل العلم أنه هو وغيره التزموا ما أجمع عليه الصحابة، وأن تلك المصاحف أحرقوها ودفنوها، ومنها ما كان مثلا أيام الأحرف السبعة قبل أن يستقر يعني قبل أن يجتمع الناس على هذا المصحف، ومنها روايات ومنها أشياء ما بلغته. المهم أن هذا مضى وانتهى، وكما قلت أنه في هذا الزمن يأتي بعض الناس يريد أن يعرف ماذا كان يوجد عند فلان وماذا كان يقرأ. خلاص يا أخي هذا انتهى ومضى، أنت الآن احرص بس على كتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة، أن تعرف التفسير، أن تعرف الأحكام، أن تعمل بالقرآن. ولذلك يعني كما قال بعضهم أن من يروم ويبحث عن هذه الأمور لن يصل إلى نتيجة، وذلك لأمور: أولا، إما أن هذه الآثار التي تروى عنهم بلا إسناد، والإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن هذه الأسانيد منقطعة موضوعة غير صحيحة. إذن كيف لك السبيل أن تصل إلى مثل ما كان في تلك المصاحف من قبل؟ الأمر الذي يعني وهو المهم إلزم كتاب الله عز وجل، أجمعت الأمة ولله الحمد، وهو الذي كانت فيه العرضة الأخيرة بين جبريل عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي كان في العرضة الأخيرة. ونحن كما قلت يعني التمسنا العذر لابن مسعود رضي الله عنه، وقلت كما قال أهل العلم كأبي عبيد القاسم بن سلام وغيره أنه رجع إلى مذهب الصحابة والتزم ما كانوا عليه، هو وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو الدرداء وغيرهم، كلهم رجعوا إلى مذهب الصحابة، إلى إجماع الصحابة على المصحف العثماني وأثنوا عليه والتزموه رضي الله عنهم أجمعين. بهذا أيها الإخوة نكون والله الحمد قد انتهينا من علوم القرآن في السنن الكبرى للإمام النسائي، وكما ذكرت هذا هو الدرس الرابع عشر بعد المئة، وكنا قد بدأنا في العام الماضي في الشهر الحادي عشر قرأنا 15 درسا في فضائل القرآن وما بعدها إلى هذا الرقم في تفسير القرآن، وهذا في السنن الكبرى. أما السنن الصغرى والمسمى المجتبى هذا ليس فيه لا فضائل القرآن ولا كتاب التفسير. ثم إنني أيضا أختم ببعض يعني التوصيات أو ببعض يعني كما قلت الفوائد أو الخلاصات في نهاية هذه القراءة. أولا، أن الإمام النسائي رحمه الله المتوفى سنة 303 للهجرة من أئمة الحديث رواية ودراية، فهو من الحفاظ الأئمة، والصحيح أو نقول الراجح، لأن كون الصحيح ذا صعب، لكن نقول الراجح أنه التقى بالبخاري، وقد مرت بنا روايات أنه روى عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل، جاءت عندنا روايات كثيرة، وقد رجح هذا كثير من المحققين أن النسائي التقى بالبخاري. النسائي بدأ في طلب العلم ورحل وعمره 15 سنة رحمه الله تعالى، شباب صغير رحل في طلب العلم، قالوا فلا يبعد أنه التقى بالإمام البخاري رحمه الله تعالى أجمعين، لا يبعد أنه التقى به، وذكروا لهذا جملة من الأدلة ذكرتها في حينها ولله الحمد. أيضا كما قلت هو إمام دراية، فهو رجل إمام عالم في تبويباته، في استنباطاته، في أيضا يعني ترتيب الأحاديث، يبدأ بالحديث يعني الأصح ثم ما بعده ثم ما بعده، وأيضا في الترجيح يقدم ما هو الراجح لديه ثم ما بعده، فهو إمام رواية ودراية، هذا من جهة. أيضا الإمام النسائي جمع بين طريقتي البخاري ومسلم، البخاري في يعني اختيار الأصح وتقديمه والعناية به والتبويب ونحو ذلك، وأيضا في طريقة مسلم في جمع الأسانيد وفي ترتيبها إلى آخره. أيضا عني الإمام النسائي رحمه الله تعالى بجمع أوجه التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء يعني فس ثبت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره، سواء في تفسير آية كاملة، في تفسير كلمة، في استدلال لآية، في ذكر فضائل، في ذكر ناسخ ومنسوخ، حتى لو لم يجد شيئا يذكر ما جاء في الآية في هذا الحد. مثل تذكر لما مر بنا في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها، جاء بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، مع أن هذا لا هو بتفسير ولا شيء، لكن النسائي لا يريد أن يترك آية وهو يحفظ حديثا فيه جملة من هذه الآية. ومثل هنا الآن الذي قرأناه في سورة الإخلاص في اسم الله الأعظم، ما وجد جملة أو كلمة من آية في حديث إلا وسيذكر هذا الحديث إن لم يجد شيئا في تفسير هذه الآية. أيضا أيها الإخوة ذكرت، وهذه مسألة مهمة وقد أكدت عليها، أن هناك توافقا عجيبا بين الرواية عند النسائي وعند الطبري، ولا غروة أن يكون هناك هذا التوافق. فالإمام النسائي توفي سنة 303 للهجرة، والطبري أبو جعفر محمد بن جرير الطبري توفي سنة 310، وهم كما تعرفون من البلاد ما وراء النهر، يمكن التقوا هناك، التقوا في بغداد، الله أعلم، فلا يبعد. لأننا لاحظت الحقيقة وذكرته هذا في المجلس عدة مرات، أن هناك أحاديث تفرد بها النسائي ولا تجدها إلا عند الطبري وبالنص باللفظ، وفي بعض الأحيان يكون النسائي قد تفرد بهذا الحديث ولكنه بهذا اللفظ عند الطبري فقط. فهذا الحقيقة مجال دراسة، وقد سجلت عنوان رسالة وقلت لعل أحد الإخوة أو إحدى الأخوات ممن يسمعون هذا الدرس أو من يحضرونه يسجل في هذا رسالة علمية، وهي الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفسيرية بين الإمامين النسائي والطبري. هذا بحث عظيم ومناسب، وقد سجلت عنوانه، وبإذن الله من ناحيتي سأدل عليه طلابنا وطالباتنا ممن يدرسون في الدراسات العليا، وأيضا من يسمعنا حضورا أو غيبة، فهذا من الموضوعات المهمة. ختاما أيها الإخوة، أوصي وأؤكد على القراءة في كتب السنة، وعلى معرفة طرائقهم في تفسير القرآن الكريم، ويعني كلما كان الإنسان جامعا بين علمي التفسير وعلم السنة في آن واحد هذا فضل عظيم، وهذا الذي أردته ولله الحمد أن يكون في هذا الدرس. نحن بدأنا ولله الحمد قرأنا في البخاري وفي مسلم وفي الترمذي وفي أبي داود وفي النسائي، وغدا سنبدأ إن شاء الله تعالى في علوم القرآن من سنن ابن ماجه أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني رحمه الله تعالى. ابن ماجه أيها الإخوة، أنا ما أدري كان في أسئلة توقفت، وإلا يعني نستغل الوقت. ابن ماجه أيها الإخوة له كتاب في التفسير مسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل تفسير عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم وقبلهم عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، لكن هذا الكتاب وللأسف أنه فقد. قيل يعني ذكر بعض الباحثين أنه كان موجودا إلى القرن الثامن الهجري، وأنه قرأه فلان أو وقف عليه فلان، الله أعلم، لكن على كل حال هو الآن في عداد المخطوطات المفقودة. يمكن الله أعلم يعني واحد بعد سنين أو فترة يحصل عليه في مكتبة معينة، في مكتبة فلان أو في مكتبة في جامع أو كذا، الله أعلم، قد يوجد. لكن على حد علمي حسب ما بحثت وسألت أنه مفقود، ولذلك أن ابن ماجه لم يجعل في سننه كتابا بهذا العنوان. ولذلك ماذا سنصنع؟ ابن ماجه أنا مجرد بحثت عن بعض الأبواب، يعني باب مثلا وجدت في مقدمته، وهي من أمتع المقدمات لأنه كتب أبوابا كثيرة في السنة والعناية بها وكذا، وأنا أنصح الإخوة بلا استثناء أن تقرأ هذه الأبواب خاصة في مقدمته، مقدمة ابن ماجه من أنفس ما كتب في العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها باب سنأخذه ونقرأه. هناك أبواب مثلا في صفة الصلاة، في سجدات القرآن، في كذا. ولذلك يعني هو تعرفوا أنتم سنة ابن ماجه يقع الغالب أنه في مجلدين، ومعظم ما نريده في المجلد الأول، وهي أبواب متفرقة، وله حواشي وشروح كحاشية السندي وكحاشية السيوطي وغيرهما ممن شرحوا هذا الكتاب. ولذلك أنا لن أشق عليكم، لأن بعض الإخوة قد لا يمتلك يعني هذا الكتاب أو ليس حاضرا عنده. بإذن الله هذه الليلة أو غدا إن شاء الله سأخرج عناوين الأبواب التي سنقرأها. يمكن ما نأخذ فيه إلا درسين أو ثلاثة يعني، أو أقل أو أكثر في هذا الحدود. وغالب الأحاديث التي سنقرأها عنده قد قرأناها من قبل، ولكن أنعم وأكرم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعطر بها أفواهنا ونمتع بها أسماعنا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فيها ومنها العلم النافع والعمل الصالح. فبإذن الله تعالى كما قلت هذه الليلة أو غدا إن شاء الله سأرسل على المجموعات المرتبطة بالدرس ما يسمى بالجروبات وعلى التليجرام، سأرسل عناوين الأبواب بحيث أنك تصور أو تحضر الكتاب معك الذي تراه مناسبا، وتتجه إلى الباب مباشرة، لأنه ليس له لا كتاب في التفسير ولا كتاب في فضائل القرآن ولا كتاب في القراءة، ما له أي شيء في سنن في هذه السنن. ولكن نحن صراحة ما يمكن نتجاوز سنن ابن ماجه لا نقرأ فيه شيئا، لابد أن نقرأ، لابد أن نجد. وقد وجدنا وقد وجدت ولله الحمد أبوابا فيما يخص الموضوعات التي ندور في فلكها. سنن ابن ماجه هي تحتل المرتبة الرابعة من بين السنن، وأهل العلم لهم كلام كثير فيها، أنه روى فيها أحاديث ضعيفة وفيها كذا وكذا. المحققون رتبوا الأحاديث، أحاديث صحيحة، أحاديث حسنة، أحاديث ضعيفة، والكتاب مخدوم ولله الحمد، له طبعاته وله تحقيقاته، ومنهم من عني سواء من المتقدمين أو المتأخرين بالحكم على أحاديثه وبيان ما فيها. الحمد لله الكتاب يعني مخدوم، ما هو والله كتاب تقول والله صعب أو كذا أو ما له خدمة، الكتاب مخدوم، فهو معدود في السنن، فهو معدود في السنن، وهو يعني بعد الصحيحين ثم السنن، هو في آخرها سنن ابن ماجه. ولكن كما قلت لماذا لم يجعل لا كتاب تفسير ولا غيره؟ لأن له كتابا مستقلا فقد وذهب مع يعني في الزمن الماضي، والله أعلم عاد يوجد أو لا يوجد، هذا في علم الله تبارك وتعالى. هذه مقدمات أحببت أن أذكرها، وإن شاء الله من غد والأسبوع القادم أيضا نبدأ في هذا الكتاب. نعم، ونجيب على ما يتيسر من الأسئلة. محمود الحمد لله. بعض الإخوة يسأل يعني يريد أن ينضم إلى هذه المجموعات المرتبطة بالدرس، فمن يريد يسجل رقمه عند الأخ الذي قرأ أو عند الإخوة هنا ويضاف حتى يتمكن من متابعة الدرس هذا أو ما قبله وما بعده. كذلك أيضا هي الدروس مسجلة في منارة الحرمين الشريفين ولله الحمد، فهذا أيضا يعني يسأل عنه بعض الإخوة. هذا الأخ يسأل سؤال مهم جدا، ما قولكم في ترجيح الطبري بين القراءات المتواترة؟ هذه الحقيقة قضية مهمة جدا ومسألة كتب فيها المتقدمون والمتأخر. أولا أيها الإخوة، يجب أن نعلم أن ما صنعه الإمام ابن مجاهد رحمه الله في السبعة، تسبيع السبعة كما يقولون، هذا ما كان إلا بعد الطبري رحمه الله تعالى. والطبري هو إمام في القراءة وإمام في التفسير وإمام في اللغة. نعم جاء عنه، كان في بعض الأحيان يقول وهذه القراءة لا أستجيز القراءة بها، وهذه من الأمور التي تعقب فيها ابن عطية الطبري رحمه الله تعالى. الطبري رحمه الله يعني حفظ ما بلغه ما رواه، يمكن يعني مثلا قراءة عن نافع، قراءة عن ابن كثير، عن ابن عامر، ما بلغته جاءت أو يعني بلغته بسند ضعيف، سند منقطع، أو أنها يعني أنها لم تبلغ الشرط الذي يعني أراده رحمه الله تعالى. فكونه يقول لا أستجيز القراءة بها، هذا يعني بناء على ما بلغه، لا رحمه الله يرد القراءات المتواترة وأن بعض الناس طار بهذه الكلمة لا أستجيز لا أستجيز. فهذه أيها الإخوة ترى يعني قضية مهمة، يعني ولذلك أنا ذكرت في الأمس في مناهج المفسرين يجب أن تعرف منهج الرجل طريقته حتى تحكم عليه. أما كون الإنسان أي كلمة أو موقف حصل للطبري ونحن لا ندعي له العصمة، لا له ولا لغيره، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن من باب التماس العذر نقول إنه قد لم تبلغه بسند صحيح، أنها ما عرف هذه القراءة، ما بلغته البتة، ذكرت له، يعني العلماء ذكروا لها عدة توجيهات. فكون قال لا أستجيز القراءة بها لا يعني أنه يرد قراءة متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو بلغ، استغفر الله لا أحلف، لكن أقول لو بلغته يعني متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قبلها وآمن وصدق، لكن كما قلت إما أنها لم تبلغه أو بلغته بسند ضعيف أو يعني إلى عدة احتمالات. فهذا يعني من الأوجه التي قيلت في توجيه كلام الطبري رحمه الله تعالى. نحن نلتمس له العذر، وهو شيخ المفسرين وإمامهم، كما قال الحافظ ابن كثير المفسرون عالة على الطبري. قال أبو إسحاق محمد بن خزيمة رحمه الله لو أن رجلا سافر إلى الصين أو قال إلى الهند من أجل تفسير الطبري لم يكن، أو رحل كذا، قال لم يكن ذلك كثيرا، يعني ليس هذا بكثير. كونك ترحل من أجل تفسير الطبري وتقرأ فيه وتستفيد، الحمد لله، اللهم لك الحمد. نحن لا نقول لا رحلة، الكتاب الآن بين أيدينا مطبوع وموجود الآن في المكتبات، يعني عبر مواقع الإنترنت ونحوها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا كلها، اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظه ووفقه وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم أصلح